ولن امتحانات ستكون على الشكل التالي. الامتحانات الكتابية النهائية اختبارات نهائية ستكون في الأسبوع الأول في شهر واحد، والشفوي أي الأستاذ الذي سوف وسيعلن عن ذلك عن طريق الحال الأستاذ سوف الذي يختبر شفويا سيكون الأسبوع الثاني. ففرقنا بين الكتابي والشفوي. لا امتحانات في معلوميات واللغة إذا كانت عندكم، عندكم معلوميات لغة ما عندكم، إذا هذا كله خاصي، إذا هذا هو الامتحان إن شاء الله تعالى. لا المراقبة المستمرة بالنسبة لكم ستكون في الأسبوع الذي يلي 11 تكون الأسبوع هذا القادم، لا الأسبوع الذي بعده، لا الأسبوع الذي يليه شهادتكم، شهادتكم هتكون ثلاثاء الأسبوع القادم 4، الأسبوع الذي بعده 11 18 مو الأسبوع ثلاثاء الذي هتكون ثلاثاء فوقتنا ديال الدراسة، هتكون المراقبة المستمرة. إذا كتبنا هتكون توجيهات تربوية اللي عطيتكم في غادي يكونوا أسئلة. ها مطلوب منه مطلوب من الكتاب، ما يستفادوا من الكتاب ايوه وكما قالت اختكم الكتاب توجيهات تربوية المقصود منه هو أن يربطه بالدعوة، فما علاقة الموضوعات المطروحة بالدعوة؟ أي كيف نوظف تلك المواقف، كيف نوظف تلك المواقف الدعوة، وما علاقتها بفقه الدعوة؟ أن توظيفه هو فقه، هو فقه الدعوة. إذن سوف يكون السؤال على المواقف، المواقف وربطها ب، إذا ممكن أعطيك موقف مثلا وأعطيك موقف أو بعض المواقف وستنبط منها أنت تربطها بفقه الدعوة، هذا مطلوب منك. أما النهائي هذا بوحده، أنا أحبطكم الآن للنهائي لأن أستاذ يونس ضيف غادي يدير عندكم، معكم يونس ضيف عندكم، غادي عندكم معاه كتابي لا شفوي عفوا شفوي عندكم أستاذ به كتابي ست شكوى عنكم تكون معاه شفوي كأخبركم الشكوى من تصلنا به مازال ما تصلت به مازال ما أعطاني ما كيف يديروا معه في غش بكلو ولا هذاك هذاك العلبة الصوتية هي اللي كتجاوب مصلي كتابي فيلالي كتابي بافرز غالبا شفوي غالبا لا مازال حد أنا ما أوكي هو غالبا كذي شفوي بافرز بافرز غالبا شفوي لا ما شكون شاد دون شفوي الأسبوع الأول ما وقع حدا ما عندي كتابي أنا معنا ما عندكم شفوي معي أنا عندكم تما مواقف مستمرة وحدها قد تكون شفوي وحدها قد تكون عند الاختبار النهائي إما غادي يكون كتابي إما غادي يكون شفوي فستختار فأنا ما تتقف أساتذة أنا مكلف في هذا الباب هذا فصل أساتذة فأعطاني استخر شافي كتابي اللي عندكم استخر شافي أعطاني ستساعد به كتابي أعطاني أستاذ مصلي كتابي أعطاني أستاذ نصدي الشفوي أعطاني أستاذ السفياني كتابي إلى عندكم السفياني إلى عندكم وأعطاني أستاذ شقوي شفوي وخلاص الشقا باخذ غالبا يكون شفوي توا ها شكون أستاذ فيلاني كتابي توا اتصلت به ناقصه في الموضوع شكي مازال ما نشوف حنا تنتصلوا به ست فائدة وهذه الفائدة ما عندكمش إذا نحن نشوفوا أسئلة كل أسئلة عندكم كل أسئلة اللي عندكم وما اللي كاينين إذا خشفي عنده كتابي وعنده خشفي كي ياخذ بعض الطلبة كيديروا الشفوي ده منين عنده ذاك الشفوي كيدير الشفوي تيكون في خفيف ماشي في وقت الكتاب وكده وفوق الكتاب مش سفوي. علاش إن هاد الامتحانات هكذا باش أول ما تخلصكوش كتاب مع الشفوي، لأنه وجدنا صعوبة لما يكون الكتاب في نفس الوقت الشفوي يكون صعوبة للطالب كما حلتو الكتابي ما حلتو الشفوي. سيد كنت هذا في قاعة عنده عقل مع مادة أخرى، فإحنا باش نتلافوا هذا الازدحام والتزاحم والتداخل ديال الامتحانات، خلينا الطالب يكون مرتاح مع راسه في الشفوي ومرتاح مع راسه في الكتابي، يتفرغ الكتاب بوحده ويتفرغ الشفوي بوحده. غادي يحدوا ديك الساعه الشفوي، غادي يحدوا النهار ديالهم، غادي يحدوا ان شاء الله. هذه بدايه ان شاء الله، باش بغينا ان شاء الله يكون جي العطله 23 يناير كاين العطله، من بعد ما ندخلوا كنديروا استدراكي، وبعد ما نبداو ما شاء الله الفصول الثانيه، الفصل الثاني والرابع والسادس. اذا وقفنا عند اثبات النبوه، وقلنا بان تجمعنا بين الاديان السماويه وسائل اثبات النبوه ومناهج اثبات النبوه وطرق اثبات النبوه واستدلال على صحه النبوه. ووجدنا اننا نتفق مع ما تبقى من تلك الاديان والتي هي منسوخة الآن، وما بقاؤها فهي منسوخة من طريق الحال، إن الدين عند الله الإسلام، ما تبقى من تلك الأديان هي اليهودية والنصرانية. وجدنا أنهم يستدلون على نبوة موسى وعليهم السلام بأدلة هي نفس الأدلة بالمقارنة، هي نفس الأدلة التي يستدل بها على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووسيلة وسائل إثبات النبوة صلى الله عليه وسلم هي إثبات في حد ذاتها إثبات جميع النبوات، لأن كما درسنا في الدلائل على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينكرها عاقل من صحة هذا الدين والأخبار التي جاء بها والإعجاز القرآن وما يتعلق بذلك، هذه كلها من الأدلة التي تثبت يدعى المعجزات التي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها طريق لإثبات نبوة الأنبياء. فإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هي إثبات جميع النبوات، ولهذا نحن نؤمن بجميع من أركان الإيمان عندنا أن نؤمن بجميع النبوات، فمن كذب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم سيكذب الأنبياء كلهم، ولو آمن بهم سيكون إيمانه كما عند اليهود النصارى إيمان غير صحيح، لأن اليهود النصارى كما ذكرنا القرآن الكريم الذي لا شك فيه ولا ريب فيه وهو من رب العالمين ذكر لنا أن اليهود النصارى جعلوا أنبياءهم أولاد أبناء لله، قاتل اليهود عزير ابن الله، قاتل النصارى عيسى ابن المسيح ابن الله، فهنا أطفوا عليهم شيء من الألوهية وشيء من الربوبية، صرفوا ما يستحقه الله عز وجل لهؤلاء الأنبياء الذين هم براء مما يزعم هؤلاء ومما ينسب إليهم هؤلاء الذين حرفوا دينهم. فإثبات النبوة، لماذا قلنا بعصر الصلاة والسلام قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إثبات جميع الأنبياء؟ لأن الدلائل التي تثبت النبوة صلى الله عليه وسلم لا زالت موجودة، وهذا الدليل الذي هو جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر لدلائل الأنبياء الآخرين، الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل، منهم من قص علينا ومنهم من لم يقص علينا سبحانه وتعالى. ولأن المسلم كما قال المؤلف لو لم يبعث الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام وثبتت الأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لما عرفنا طريقا إلى الأنبياء وإثبات نبوة الأنبياء، فنحن نثبت نبوة الأنبياء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جئنا نأخذ من الكتب الموجودة أو كتب التاريخ لا أخذنا ذلك محرفة، لكن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام والكتاب الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، والذي بين لنا أن الطريق التي توصل إلى الموصل إلى الأنبياء وإثبات نبوة الأنبياء هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه الدعوة أيضا. تقول لما علاقة هذا بفقه الدعوة؟ فقه الدعوة أن تعرف المصادر الإثبات، لأنك أنت تخاطب الناس، فكيف تبين للذي يجد مشكلا أو عنده اضطراب أو عنده شك وعنده انحراف في هذا الباب، كيف السبيل إليه لبلوغ الهدف، ألا وهو أن تبين له صحة نبوة الأنبياء الذين هو ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قلنا فمن ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو متناقض مع نفسه، فهو منكر للنبوة جميعا. من ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو منكر للنبوة جميعا. ما أخبرنا به الله عز وجل وأخبر وبعد ما بقي بعض الكتب من التوراة والإنجيل فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وإخبار محمد صلى الله عليه وسلم، دليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم طريق الموصل إلى تلك النبوة، هو الذي أخبرنا بأنه ذكر اسمه وبشر به في الكتب السابقة. وتعرفون الراهب بحيرة من أين عرف علامة النبوة وظهور النبي اللون على وشك دور النبي، وكان في تجارة للشام وكذا، كيف سأل أهل مكة وقريش قوافل مكة سأل عن هذا الرجل هل ظهر أم لم يظهر بعد، كما تقرؤون في ما صح في السيرة. إذن هذا ما يتعلق بإثبات النبوة، لأنه مهم جدا، لأن لا يمكن أن تؤمن أو لا يمكن أن يترتب على مقتضى الإيمان إلا عند إثبات الإيمان، مقتضى الإيمان لا ترتب عليه إلا بعد إثبات الإيمان. ما هو مقتضى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك توجهات كثيرة جدا، وهذه التوجهات نحن لقلة علمنا أتحدث بصيغة جمعي بلسانكم، لقلة علمنا قد لا نفرق بين الحق والباطل، وقد تضطرب عندنا الأمور عندما نسمع هذا يتكلم والآخر يتكلم، عندما نسمع أحدا من المسلمين يقول بأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد ماتت معه، وذا قال بعض الفراق ورد ابن حزم رحمه الله تعالى في فصل الهواء من المحل على فرقة تبنت هذا الأمر، فإذا قرأتها مجردة قد تتأثر بها، لكن عندما تبني هذه الأمور على قواعد راسية وعلم راسخ لا يمكن أن تقع في الاضطراب أبدا. والكلام كثير في هذه الأبواب، ناس يتكلمون عن أن النبي صلى الله عليه وسلم مجتهد كسائر المجتهدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ عنه بعض ولا نأخذ عنه بعض آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فرجد هذه الأفكار في يومنا هذا. فالداعية لكي يحصن نفسه أولا ولكي يكون أمينا على الدعوة لابد أن يكون فقيها بمقتضى مقتضى الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو مقتضاه؟ مقتضى باختصار قبل أن نقرأ بعض النصوص، مقتضى الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، أولا أن نثبت نبوته، ثانيا أن ما جاء به حق لا ينطق عن الهوى، ثالثا يجب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما أرشد، وليس في اختيار. إذا خيرنا فيكون الأخذ بما خيرنا فيه. يجب اتباعه صدقه اتباعه صلى الله عليه وسلم. يجب الدفاع عنه. يجب نشر سنته وتمحيصها من كل الزوائد والشوائب. هذه كلها تجب مقتضى إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الطريق الموصل إلى الله، بدونه لا يمكن أن تصل إلى الله. والله يكذب من يزعم أنه بمجرد كتاب الله يصل إلى الله. بدون رسول الله لا يمكن أن تصل، لأن الذي بلغ كتاب الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا زغت كتاب الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت في وهم، تعيش وهما. ونحن أو بعض المفكرين يقارنون اليهود بالمسلمين في قضية القرائن، لأن هناك فرقة من اليهود تدعى بالقرائن، أي الذي يقول ما وجدناه في التوراة نأخذه، وما لم نجده نأخذه. لكن هناك إشكال كما سنرى ذلك، كما رأيتم ذلك عفوا رأيتموه في تاريخ الأديان، أن هذا التلمود هو من وضع أحبار اليهود، وفيه من الطامات والانحرافات والمفاسد، فلا يمكن أن نقارنه بكتاب الله عز وجل. لكن يمكن مقارنة من جانبين، وهو أن القرآنيين عندنا والذي يكون ما وجدناه في كتاب الله أخذنا به، ومن لم نجده لا نأخذ به. وهذه ابن مسعود رضي الله عنه معروف، تلك المرأة التي قالت له عندما قال لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات إلى غير ذلك، قالت لو قرأت كتاب الله من أول إلى آخر لم أجد الحكم. قال إن قرأتي وجدتيه، ألم تقوا الله تعالى وما أتكم ورسول فخذوه وما نهاكم عنه. فبين لها أن فهم القرآن لا يكون إلا عن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينفصل، لا يمكن أن ينفصل. إذن فسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الطريق الموصل إلى الفهم الصحيح لكتاب الله، وهي الطريق الصحيح الذي يبين لك، يوصلك إلى الله عز وجل، يوصلك إلى رب العزة والجلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لنا، إذا لم تتبعه وتسلك طريقه فهذا تناقض، تناقض يتناقض مع الإيمان، مقتضى الإيمان. لأن لما تقول أشهد أن محمد رسول الله لا تقولها كشعار خاو من محتواه، لا بد أن يكون القول مع المحتوى، والمحتوى هو المقتضى، والمقتضى هو وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، أنه متعلق بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رسول من الله عز وجل. فجاءت النصوص القرآنية كلها تؤكد وتبين هذه الأمور التي هي مقتضى الإيمان. وإذا قال الله تعالى نصوص كثيرة، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، الآية ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. علق الفلاح على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذب عذابا أليما، وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه النصوص أمثالها كثيرة جدا في القرآن الكريم تذكر المؤمنين بمقتضى إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبلوازم الإيمان. فمرة تأمرهم بالطاعة لأن طاعة وطاعة لله وجزاء المطيعين في الجنات وما إلى ذلك. وطبعا تبين أن الإيمان متعلق به الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه النصوص وما ذكرته هو النتيجة المنطقية للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هي النتيجة المنطقية. هذه الآيات وغيرها من الآيات عندما يستعملها الداعية فهو يربط الناس بكتاب الله إنه لم يلزم الناس بطاعة الله وإنما الله عز وجل هو الذي ألزم الناس بطاعة رسوله وجعل من لوازم الإيمان بالله تعالى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من لوازم الإيمان بالله طاعة رسول عليه الصلاة والسلام. ومن عصى رسول قد عصى الله ومن أطاع رسول قد أطاع الله لأن رسول بلغ عن الله. نحن ندرس في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. من علمه؟ إذا كان نبيا من علم هذا الأمر العظيم؟ هو الذي يأتي بهراء الذي يكتب أفكار لصنعها وأم كيف يصنع الأمي هذه الأفكار العظيمة كيف يصنعها وأمي لا يقرأ ولا يكتب ما دخل دراسة ولا درس عند قبيل عند جهة معينة ولا يعرف إلا اللغة العربية صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي بقرآن قد ورد فيه كما يقول البعض فيه كلمات ليست من العربية؟ كيف يأتي بقراءة السبع وزي القرآن بسبعة أحرف؟ كيف تكون قراءة العشر لما قرأ ذلك الصحابي عمر بن الخطاب لم يعجبه ذلك ظن أنه يلحن في القرآن ورسوله حكم علمه بالقرآن لأن علم القرآن. وغير ذلك كيف يكون من أمي؟ لا يمكن. قد يصدر من الأمي بعض الأمور قد تصدر من الأمي ولكن قليلة جدا محدودة لكن بهذا الشكل الذي لا يخطئ ويبقى إلى أن يرث الله أرض ومن عليها لا يمكن أن يكون من رجل أمي من نفسه اخترعها لا يمكن. وهذا الذي ذكرناه في الإعجاز القرآن الكريم. قلنا هنا واجبنا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبنا نحن معشر المسلمين لا نقول كمسلمين الله يجزيكم بخير. واحد الكاف خطيرة جدا. أنا كمسلم إذا أنت مش مسلم أنت كمسلم. أنا بصفتي مسلم أنا بصفتي طالب مش كطالب أنا طالب. أنا بصفتي أستاذ مش كأستاذ أو من منطلق أستاذ بصفتي لا لا لا تتواضع هذا كتشبيه تتشبه نفسك ولست أنت طالب علم طالب علمي أي تطلب العلم مفهوم. أستاذ أنا أستاذ مش معنى مش أستاذ معناه فيها مدح أو كذا وظيفة معينة من منطلق من أستاذ من منطلق ما أنا ما ما ما أتصف به فقط هذا وصف وجود فقد محتوياته. هل تقصد به المدح نفسك هل تعليش أنك لا وإنما هنا ينبغي أن يقول أنا بصفة طالب علم أو طالب بهذه الكلية خلي قاعد طالب علم طالب بهذه الكلية بس طالب شعب الدراسة الإسلامية بصفة كذا تقول بصفة أما كطالب لا إنك تتحدث أنت طالب فعلا هذا بصفتك كطالب إذا لم يكن مسجلا هنا وقال أنا كطالب هنا في الكلية فيحق له ذلك، لأنه فعلا ليس بمسجلين وليس بطالبين وإنما مستمع، فيحق له أن يكون كطالب. قلنا واجبنا نحن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نقرأه قليلا لأهميته، لأن نحن كما قلنا الآن ونحن في أمس الحاجة إلى إزالة الغشاوة والضلال والانحراف الذي أصاب هذه الأمة. اسمحوا لي، نعم معكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيدي، الله يحفظك، الله مرحبا مرحبا مرحبا، الله يجزيك خير، مرحبا. اها اها ايوا اتفقنا حنا الجمعه بعشيه نكونوا تما. هي ايوا خاص ايوا خمس ديال ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. هي الامير هو فيلالي، لا ماشي ال اف اف اي اي ال ا ال اي دي ا او ان ان بن بن في لالي بن نون او بس جمايل جمايل بوان كوم. يلا تطلع محمد هاش هو راه ما كاين تفاصيل بين هذيك في غالي بن، ما كاين تفاصيل مفسقة، لا كلشي واضح، ما تزيد تفاصيل، ما كاين تفاصيل. مين يسكن وي؟ السلام عليكم. عفوا عفوا أصدقائي، محمد محمد. الفرنسية ما أنا ما سافرش الفرنسية ولا كيسان ديولو، قلت له وي بلا صعوبة، هو قال لي شي حاجة فرنسية، قلت له أنا تبعتها له وي، قال له نعم معناها ديولو، كاين شي عنوان بالعربية كاين؟ لا ما كاينش عربية، كيسان ديولو، حنا ما أنا كالعربية أنا أحب العربية. قلت الواجب نحو قبل ذلك، قلت نجد التيارات في هذا الباب والناس ينساقون معها. انا ذكرت للطلبة، لعلي ذكرت لكم هذا ولم اذكره لكم، لطلبة الفصل الاول والحق في دراسة مناهج دراسة الجامعية، وجاء السياق، جاء في السياق ذكروا طريق سويدان. أنا لما أذكره بعض الناس ينبغي أن تفهموا هذا فقه الدعوة، أيضا هذا داخل فقه الدعوة. أنا لما أذكره الاسم الآن، ذكرت الاسم صرحت به، ذكرت لطلبة العلم وللحاجة، لا للتشهير ولا للنيل منه ولا لذلك أبدا، ليس هذا هو المقصود، إنما للحاجة والدعوة تدعو إلى ذلك ووصف سياق الظروف التي نحن بصددها. فجعلوا سياقي تعالوا فذكرناه، تقول لي ما علاقته هنا، أي فصل أول الذي كان هنا عنده علاقة بتعالوا، وجاءكم منهم علاقة بالدعوة، فقه الدعوة. فلما ذكرت هذا الأمر، بعض الطلبة هم تعودوا الآن يكتبون أسئلة، يضعون لي أسئلة ما شاء الله، كان أخذ البيت كان نجاوب على البعض القليل منها وأخذ الآخر البيت أنظر فيه، تعرفوا توجهات الطلبة ما شاء الله ومستوياتهم من خلال الأسئلة التي يطرحون. فمنهم من انتقدني في قضيتي طارق سويدان، فقال لي إن طارق سويدان قد قدم للإسلام وخدم الإسلام ما لم يقدم له ويخدمه غيره، وذكر ولمز في اللمز بعلماء السنة والذين يستغلون بالسنة والحديث الصحيح والبدعة، قال هؤلاء لم يخدموا الإسلام، هو لم يصرح ما شموا رائحته. فقلت له، أنا قلت الآن مجيد قرأت السؤال وجيت، قلت طالب العلم لا ينبغي أن يستخدم العاطفة في هذا الجانب، يستخدم العلم إذا كان عندك علم، أما تكسو إذا ليس برسول وإذا لم تؤمن به وإذا كفرت به وبكلامه لا يدوق عند الله شيء، ولكن إذا كفرت برسول الله وعارضت كلام رسول الله ونقضت كلام رسول الله تكفر. هذا أولا. ثانيا قلت له، هل كل من خدم المسلمين يعلو شأنه؟ لا. قلت له المستشرقون خدموا الإسلام، انظر إلى المعجم ألفاظ الحديث، مفرد ألفاظ الحديث، خدموا المستشرقون، خدموا الحديث خدمة عظيمة جدا، فهل ينال الشرف بمجرد خدمتهم لرسول الله ويكفرون برسول الله؟ لا. الشيطان خدم الإسلام، خدم. أبو هريرة رضي الله عنه لما والله رفع سلم هذا الخزين أرشده إلى أن يقرأ كذا، قال ما حمقش، ولكن وكذو شيطان وغيره كثير. فكل من يخدم الإسلام ويخالفه نعني أن نعنيش أنه أبدا. نحن نعتقد اعتقادا جازما، لا تتكلموا بينكم يا إخوان، لا تسهل محلبكم. نحن هل كل من خدم، احنا عندنا اعتقاد في اعتقادنا أن الكافرة مشي السويدة الآن، ولكن بشكل مع الكافر عموما الذي مات على الكفر وليس بمسلمين، أما ذا كل من المخطئين، عندنا في اعتقادنا أن الكافر إذا مات وقدم للإسلام، وقدم للإنسانية، مش الإسلام، مش الإسلام، للإنسانية، فالله يتيبه في الدنيا ولا نصب له في الآخر، يتيبه في الدنيا ولا حظ له في الآخر. بعضهم يناقش هذا الأمر، يقول لك وكافر الذي يموت فقيرا معدوما. شوف، قلت له الله يعوده ويعوده، كيف عوضه الله عنه؟ لابد أن يعوضه الله عز وجل، إما شيء من صحته، إما أن أنقذه من ما في هو في أكثر مما سيكون فيه، إما أنت لا تعلم، أنت لا تعلم، إن لم يعطيه في رزق أعطاه في شيء آخر، ولا رزق ليس والمال، البصر رزق، الكلام رزق، الصحة رزق، الولاد رزق، إلى غير ذلك، يعطيه الله ذلك الصحابة كي كذا. إذا نعتقد نحن ذلك. طيب سويدا لما أتكلم معكم، تقصيدان نحن دخلت الباب هذا، لما يأتي ويناقش ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كحد جدا، كتعدد الزوجات وغير ذلك كثير كما ذكر بعض الكلام، لأن بعض الطلبة عكس الطالب هذا، عكس الطالب هذا. قلت يا دعاة المستقبل إن شاء الله تعالى، ينبغي أن لا تكونوا إماعة، لا تكون عندكم شخصية، والشخصية لا يمكن أن تتكون من طراب ومن إماعة ومن عاطفة ومن حراف، لا بد أن تبنى على الحق حتى تكون داعية الحق. فمنك هؤلاء إذا أحبت لك تبني وسبحان الله الإخوة الله يسكن بخير، واتكلموش لأنه هذا موضوع داخل في الموضوع دي، وحتى تبني أصحاب الليحة يكرهون التصوف، هذا كلام يقال من طالب علم. وهناك من المتصوفة من هو أكثر لحية من تصفه أنت بأصحاب اللحية، فهل هناك من الملاحظ من عنده لحية؟ فالمهو هو ينعت قوما بعينهم حول اللحية، ما يقصدون تيارة معينة، يقصدون تيارة معينة. قلت لهذا الطالب أيضا يا دعاة المستقبل، هذا الطالب قلت له أنت طالب علم، أنت دخلت، إذا دخلت بخلفية لا تتعلم، والله لا تتعلم، إذا دخلت وأنت صوفي أو أنت دنيوي منفتح الدنيا والدنيا هي عندك أي مقياس في صحة الدين وعدم صحته، أو أنت من تيار معين دخلت تخدم ذلك الهدف. وأنا عندي رسالة، هذا الكلام الآن عندي واحدة رسالة ديال دكتورة، مع الأسف الشديد هذا الطالب يدعي أنه يخدم العقيدة وهو يطعن في العقيدة لأنه يكذب على الأشخاص فينقل ما يخدم، عنده واحد خلفية، هذا مشكلة. إذا طرق إنسان من خلفية ويبحث عما يزكي هذه ويأتي بالدليل على ما هو عند خلفيته، هذا يقع لي لكثير من المذاهب وكثير كذا، عنده واحد خلفية يحاول يأتي من القرآن بالدليل يخدم خلفيته، هذا ليس بطالب علمي، هذا ليس بطالب علمي، لأن هذا يؤول كلام الله وكلام الرسول ويبعدون النجعات كذا، كما فعل المتكلمون، فعلتهم الشنعاء، وهو أن أعرضوا كلام الله على العقول فما وافقت العقول أخذوا به، ولم يوافق جعلوه في عنق الزجاجة أي للعوا عنقه وأولوه التأويل الذي يخضع لعقولهم ولم يخضع عقولهم لذلك النص. فإذا دخلت يا طالب العلم بخلفية صعب. طلع لنا واحد طالب، هذا النظام القديم، قلت لكم كان ينتمي إلى جماعة التبليغ والدعوة، ينتمي إليها، فالأساتذة يستغربوا، الطلبة يستغربوا كيف يكونوا من جماعة التبليغ والدعوة وهو طالب في الشعب الدراسي. ولكن سبحان الله بقى كل سنة كيطلع وكيقلل حتى جاء السنة الأخيرة السنة الرابعة، أنا ذاك كان في السنة الرابعة، فإذا به انفصل عنهم لأنه وجد فعلا تعارض بين العلم وبين هذه، لا يجمع طالب العلم مع هذه. فالتصوف أنت لا تحكم على التصوف إلا بعد أن تكون عندك دراية بمعنى التصوف، معناه لغة، معناه اصطلاحا، منشأه، ما هي متكازاته، ما هي أدلته، ما هي دوافعه، ما هي، لابد أن تكون عندك قراءة، عندك واحد تصوف، فإذا اقتنعت بها ونعمت. لكن أن تكون عندك عاطفة وتخدم عاطفتك فتخدع النصوص لعاطفتك، هذا شيء مستحيل، كما فعل هذا في طارق سويدان وغيره. لا يهمنا طارق سويدان ولا غيره، لا يهمنا، نحن مع من قال الحق، نحن نعلم أن كل بني آدم خطأ كيف ما كان نوعه، نحن لا نعصم أحدا أو لا نؤمن بعصمة أحد من العلماء والصحابة رضي الله عنهم من الخطأ أبدا. الذي هو المعصوم من الخطأ في جانب تبليغ الدعوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام والملائكة، أما دونهم لو كان وليا صالحا ولو كان من أعبد العباد لله عز وجل فهو لا بد أن يقع في الخطأ ولا بد أن ينسب له الخطأ، لا بد. فإحنا عندنا طالب العلم يرد بعد ما يتمكن العلم، بعد ما يتمكن، مش يكون متعالم ويدفعه للهوى لرد على العالم، عندما يتمكن العلم ويتضح له خطأ ذلك العالم يجوز له أن ينتقد ذلك العالم، ولكن بعلم، معنى انتقاد بالعلم، لما يقول أخطأ في المسألة لماذا كيت وكيت وكيت وكيت هالأدلة وهالقواعد كذا إلى غير ذلك تثبت خطأ هذا العالم، كما يفعل العلماء. لا يقول لك فلان ضعف مثلا، يقول ابن الجوزي في الموضوعات ذكر عن أحد صحيح ذكر في الموضوعات، فالذي يقول الكلام لا يقول عن هوى، اشكر على ابن الجوزي لأنه لا يحب في ابن الجوزي رحمه الله شيئا فينتقده الانتقاد، لا هو ظهر له من خلال العلم واستعمال القواعد في ذلك البلد أن هذا العلم خطأ، أن هذا التضعيف الذي عنده أو الوضع الذي نسبه إلى الوضع أو التضعيفي أخطأ فيه، لأن هناك مقاييس علمية تثبت وأساليب تبين صحة ذلك الحديث، وهذا وقع بين العلماء كثير من العلماء، ولكن علم بعلم لا بهوى. فالداعية لا بد أن يكون فقيها، لا يمكن أن يكون فقيها إلا بالعلم، يتعلم، ما يكونش إماعة، ما يكونش عنده العاطفة، خطر العاطفة خطر. أنت أنا أعجبني أستاذ وأعجبك الأستاذ ولا أحب من ينتقد الأستاذ وهو مخطئ، وهذا خطر، نعم لا أحبه. طبعا الحال تنقيت من الأستاذ مثلا أستاذنا كان كان أحبه لعلمه وورعه وكذا، ولكن عنده أخطاء، ولا أحب أن تكون الأخطاء مطية للتنقص منه واصدرائه وكذا، هذا شيء جميل من الأخلاق صارت العلم. ولكن لا أحب أن ينتقد وهو مخطئ وتبين خطأ علميا، هذا مما لا ينبغي ويرد. فلنسمع ماذا قال واجب المسلم، هذا ينبغي أن نتشبع به. لما أنا بدأت هكذا، وإلا أنا سأذكر لكم في قد دعوتك ما ذكر العلماء، ماذا يأخذ من المعروف من المنكر، ماذا يأخذ من كذا. لكن نحن نريد أن أولا نبني أنفسنا بناء دعويا في أنفسنا، دعوا أنفسنا أولا، تكون عندنا أرضية عليها نبني الدعوة التي نحن مسؤولون أمام الله عز وجل عليها إن شاء الله تعالى، عنها أمام الله عز وجل. يقول إن واجب المسلم، الوقت ضيق لازم الخير، إن واجب المسلم نحو الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن آمن الله عليه بالإيمان به وصدقه بكل ما يخبر عنه وطاعته في كل ما يأمر به والانتهاء عن كل ما ينهى عنه وقبول ذلك بتسليم تام ورضا تام كما تبين لنا في الفقرات السابقة وكما ذكر في النصوص القرآنية السابقة. ومن واجباتنا الأخرى نحوه بأبي وأمي، هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما يأتي. أولا محبته، لأنه لا يمكن أن يثبت الإيمان ويصح الإيمان المحبة، لا يمكن. إذا لم تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتبعه أبدا. فالحب كما قلنا في حب الله عز وجل، إذا لم تحب الله عز وجل لا يمكن أن تعظمه وأن تخلص له سبحانه وتعالى. نعم متلازمة. حبته أكثر من الناس والولد والأهل والمال والناس أجمعين ونفسك التي بين جنبيك. قال صلى الله عليه وسلم وحيث عندكم حمدة تؤمنوا به وتعرفونه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله والناس أجمعين. ومن البديهي أن صدق المحبة تكون بخلوص المتابعة له، أي علامة المحبة كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولا يمكن أن تتأدى المحبة إلا بأن تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. وكي لا تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم تبحث عنه في سيرته صلى الله عليه وسلم، وتبحث عن السيرة الصحيحة التي تؤدي بك إلى الفهم الصحيح لهذا الرسول، لحيث هذا الرسول. لأن إذا بنيت مفهومك لحياة النبي صلى الله عليه وسلم ولمعرفة هذا الرسول على شيء وهمي أو شيء غير صحيح، فهنا يبدأ الوهم في المعرفة الواجب نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا فهذا هو الذي يحبه ويرضيه، ومسارعة إلى ما يرضيه صلى الله عليه وسلم مما أمر الله به، وهو من لوازم المحبة الصادقة. قال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إذن هنا كلمة كلام الله عز وجل، يحلفون بالله المنافقون، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه، أي هنا يبين الله عز وجل أن من علامة الإيمان هو أن ترضي الله سبحانه وتعالى ولا ترضي الناس على حساب رضا الله عز وجل. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، أي من علامة الإيمان هو إرضاء الله ورسوله أولا قبل كل شيء. ثانيا توقيره وتبجيله واحترامه حيا وميتا. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن الرسول الكريم ليس كواحد من الناس، إنه رسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الناس أن يوقروه ويجلوه ويشرفوه حتى في ندائهم له، فعلم أن يقول له يا رسول الله يا نبي الله كما كان يفعل الصحابة وعلم عما قال الصحابة ومحمد، قل يا محمد، هذا لما زال إلى ذلك. وهذا بعض معاني الآية. ومن مظاهر توقيره أيها الإخوة الكرام واحترامه عدم صدقه بالقول أو رفع الصوت عند كلامه. ستقولون ما الآن؟ لا زال الأمر قائم. عندما تسمع كلامه فأنت فهو الذي ينطق، كما عندما تسمع كلام الله. لماذا قال الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ أي أنك تسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله، فأنت تسمع كلام الله، فالقارئ يبلغ كلام الله، والذي يبلغ عن رسول الله يبلغ كلام رسول الله. فإن الرسول يتكلم، فعندما كان يتكلم رسول وحي كأن الطير على رؤوسه. إحنا الآن ما شاء الله حقا لا نكمل كلام الرسول ويبدأ الاعتراض ويبدأ الاستشهاد وما إلى ذلك. فإذا كان صح كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نسمع كأن الرسول يحدثنا. إذا صح فهو كلام رسول الله وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بلغه الآن جانا شي واحد وجبنا رسالة ديال الملك، والملك هو غادي بعثكم رسالة، هذا الذي يقرأ شكرا كلام الملك، فمن لم يسمع كلام الملك فإنه لم يسمع كلام القارئ لا يسمع كلام الملك فيؤاخذ. فكذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى من كلام الملك أعلى. فينبغي إذا سمعنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نرفع أصواتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاوله بالقول كجار بعضكم بعد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ويبقى هذا الاحترام والتوقير بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي رفع الصوت في مسجده وعند قبره كما يجب التأدب عند سماع حديثه الشريف وسنته المطهرة صحيحة والإصغاء الكامل لها والرضا بها وعدم الخروج عليها. يا دعاة الإسلام، يا دعاة المستقبل، من يجد من نفسه الاعتراض على كلام رسول الله ليوافق هوى في نفسه أو لينصر الخارج على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو يوافق هوى الناس، فهذا في إيمانه ضخم. فلا تكون داعية حقا إلا إذا سلمت لرسول الله وأخذت بما صح عن رسول الله. أقول بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد على ذلك. فإذا كنت كذلك تكون داعية ناجح. والداعية الناجح عندما يلتزم بما صح عن رسول الله ويعلم الناس الالتزام بما صح عن رسول الله يجد أثر ذلك في المدعوين. لكن إذا كان هو أول من يخالف وهو الذي يتطاول وهو الذي يتجرأ وينبذ ويناقض ويخالف، فكيف يربي الآخرين؟ والآن الموجة الموجودة الآن هم لا يستطيعون الطعن في رسول الله مباشرة كما قلت لكم، هم يستعملون الصحابة ويستعملون المحدثين كبار المحدثين. عندما يتعاملون فيهم يتعاملون في السنة، احتاج يتعامل في الألباني. لماذا يتعامل في الألباني؟ والله لا يتعامل في الألباني لأنه لا يعجبه الحي ليصححه، لأنه لا يخدم هدفه. جاء حديثا يحرم حراما وهو يعتقد حلاله فطرب، قال ماذا أفعل؟ لا أرد حديث الرسول وكأتعامل في هذا الذي جاء لصحاب الحديث. فالذي أوليه يتعاملون في البخاري الذي يتعامل في أبي هريرة رضي الله عنه، والله يتعاملون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تظن أنه يتعامل في أبي هريرة، والله لا يتعامل في أبي هريرة، ولا نفس لا إلى دفع أبي هريرة رضي الله عنه ولا إلى البخاري ولا إلى الألباني ولا غيره من المحدثين الكبار. أعطيهم أمثلة، لم أحصر اللائحة، فأنا أعطيت مثال من السابقين واللاحقين من السلف والخلف مثال. فالذي يطعن من أجل الطعن هذا في قلبه مرض، احذروه ولا تكونوا من تشجعونه من أجل أن تنصروا هوى في النفس. هذا المشكل. الآن مثلا يا دعاة المستقبل، الآن مثلا يستعمل الناس اليوم لا في صحف ولا صحفيين وصحفيون ولا غيرهم، يستعملون بعض الألفاظ تنفر الناس، لأن الناس لا يفهمون هذه الألفاظ، بل هم بكثرة ما يكتبون وينشرون على مفهوم هذه الألفاظ، ومن ينتمي إلى هذه المصطلحات ينشرون على حسب هواهم، فيكرسون البغض وتجنب هؤلاء. فمثلا يأتون إلى السلفي مثلا فينشر السلفي يبين لها أنه شيء مخوف وحش، أنه خطأ الأمة، أنه لتشدد تنطوع، أنه الرجل الذي هو ينتمي إلى هذا المنهج أنه لا يضحك ولا يعرف الضحك، وأن الرجل لا يضع عصا على عاتقه، وأنه سباب شتام العان، وأنه غليظ إلى غير ذلك. فهو دائما يأتي بنماذج، يأتي بنماذج ويأتي بنماذج عكس ذلك. مثل ما يشرع الأئمة أئمة المساجد، فهناك أئمة قليلين جدا وقعوا في أخطاء، منهم من هو منافق ومنهم من واقع قد يقع في الخطأ، فهم ينصرون ذلك في الناس حتى يبغضوا الأئمة تعي الناس ويجعلون أئمة كلهم في مسار واحد، وهذا خطأ جدا. فشو واحد للإمام قال لك مش عويد كذا كذا، مش عويد مزيد نسعو ما تقولش إمام، قل هذا مدسة لا هو يقول كذا إمام وكذا ونشعر بصورته يا سوى إيمان. بعض الأيام هذه شيء إيمان ما إيمان، قالوا سيدي معروف لا شو ما تقول على على على على, على مسكين على القرعاني، لا اسمع كلام دي الناس، اسمع كلام الناس. ده بقى لأ وقع واحد إيمان معين وقع في خطأ الله علم به، أنا ما أبقى كتر هذا، ولكن يشوف الناس كيف مثل واحد بالي لا علاقة له الموضوع من بقريب ولا من بعيد، علاش؟ لأنه رجل منتهي بالسنة وصاحب لحياء وعنده ناس يحبونه وعنده كذا، بغوا يزعزحوا القلوب الضعيفة حوله، والله سبحانه وتعالى رفع شأنه ولو فعلوا ما فعلوا. تفضل. قلنا إذا فليعلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه لا قول لأحد مع قوله صلى الله عليه وسلم ولا معارضة لقوله، وأنه هو الاستماع وفهم هذا القول النبوي الكريم والعزم على العمل به، أي تسير هذا الحديث الذي ورد معنا. ثالثا الابتعاد الكامل. اسمع أيها الداعية المستقبل، يا داعية المستقبل، الابتعاد الكامل التام عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. لا تفرح بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بعض النساء خصوصا على وجه الخصوص لا يعجبهم التعدد، وعندما يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم عددا ماذا موقفه من ذلك؟ فيهن من يتجرع، فيهن من تتجرع لشدة بغضها التعدد. هذا مشكل، مشكل. هذا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الابتعاد كامل تام عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء وبأي قدر من الإيذاء. لا، المرأة هي تقبل شرع الله ولكن لا تحب ذلك الأمر، لا الحق بذلك، لا هي لا تعتمد على شرع الله، أما ما لا تحبه شيء طبيعي، هذا لا تحب أن تكون لها شريكة ولكن هي مقتنعة بأن حكم الله هذا، فلا تحب الآخرين لأنها تحب، لا تقول لا أو تؤاخذ من يفعل ذلك، لأن بعض النساء تؤاخذ من يفعل ذلك، وهذه صورة النساء، صيحة النساء، ذلة النساء، لما قبل فرصة السبب لزوجة ثانية وثالثة، هذا كلام لا يقوله، لا تقوله عاقلة مؤمنة، هي تقول أنا أؤمن بشرع الله ولكن الأمر ما أمر لا لا لا أستطيعه، من له ذلك لها ذلك، فقط من هذا ومن ذاك، لا تطعن ولكن لا هي تقول على نفسها فقط. تفضل أخت هنا. ما قسم على أبوك تكلموا الإخوة ما شاء الله هذا بغي عدوه لا بغي يقول أنت يا ناسا بس تعدوه وتراجع تلنا مسكية. تفضل أخت تفضل أخت أعيد أدر أيوة ربك لم يكن الله عليه وسلم أليس هذا نوع من أنواع الصدق كأنهم يقول لنا افعل ونقول لنا افعل هذه إذا كان هذه دخلت في لا يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دخلت في الآية نعم قلنا الإخوة بعد إخوك يشتكيوا من أن التشويش يمنعهم من الاستماع فجزاكم الله خير ضابط حتى لا يكون القاعة فيها تشويش فإخوك بعض إخوك يشتكون من هذا الأمر فجزاكم الله خير التزموا شيء من الهدوء وجزاكم الله خير فإن هذا كله حرام كما قلنا وقد يؤدي إلى خروج مسلم من الإسلام ما هو الدليل قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وقال تعالى الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ويدخل في نطاق إيذائه المحرم إيذاءه صلى الله عليه وسلم بالطعن في زوجاته الكريمات أو سبهن أو عداوتهن فهن أمهات المؤمنين بنص القرآن الكريم قال تعالى وأزواجه أمهاتكم فأنت أن تعرف أمك سبحان الله وهن زوجات يا رب آمين اللهم آمين يا رب العالمين وهن زوجاته الكريمات في الدنيا والآخرة كما يدخل في إيذائه صلى الله عليه وسلم إيذاؤه بالطعن في آل بيته والأطهار أو سبهم أو عداوتهم إذن الداعية لا يطعن في شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقزز من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقزز أمام الناس لأن هناك ضعاف النفوس قد يقدم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديما في شيء من الاستفزاز فإذا وافقته فتدخل في تحذير أو في لا ما الله سبحانه وتعالى قيده لهؤلاء. رابعا الصلاة والسلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ها يا أخي المشوع الاقتصادي هو بين واضحة الصلاة من الله ورحمة منه كما قال وقول له نحن هو الدعاء وليس الدعاء الفهم دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الصلاة منا نحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا ليس بالفهم دعاء له الدعاء له بالفهم الذي يدعو للناس جميعا وإنما هو فيه شكر لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بعثه الله تعالى ما قدم لأننا هذه الأمة صلتنا عليه فيه شكر له صلى الله عليه وسلم على ما قدم لهذه للإنسانية جمعاء في تبليغ هذا الدين. قلنا كذلك هنا شيء مهم جدا فضل الأفكار أداء الطاعة ونحن نعلم أن الإيمان يجب الطاعة ونحن نعلم فتوه في ماذا؟ هو هنا يقول العلماء إذا كنت تنتفع منه أو كان ينفع الناس فلا يمكن أن نحرم ما من الله عليه بعلم، وإنما إذا كان حاله مستور فالذي يعلم حاله ينبغي أن يوجهه وأن ينصحه، والذي لا يعلم حاله فينبغي أن لا يخوض في هذا الباب، لا يخوض. وأنا الحمد لله هذه فرحت بها حقيقة عند طالب في الماستر من مدينة أخرى، هو إمام وخطيب جمعة وكذا في مدينة أخرى، ودرس في مدينة حتى لا تقول أغيبة ولا لا أذكر المدينة ولا الجامعة، ستقول الحادثة فقط أو ما أخبرني به. قال لا مش مراكش، والله ما مراكش، حتى لا علمي حتى يطمئن ماشي مراكش. الذي قال مراكش أنا قلته والله ما مراكش. إذا انتهى الأمر. هذه مدينة أخرى درس فيها ويسكن في مدينة أخرى، على كل حال لا أقول جيل، المهم إذا مراكش مش مراكش، لأن أعرف أقول لك مراكش ولي حاجة أخرى. قلت فقال لي ما جاءني، أنا قلت له يكتب لائحة للطلبة كذا كذا ليستفيدوا كذا، فأتني باللائحة قلت له أنا سأكون في مدرج واحد، فجاء إلى مدرج واحد ما شاء الله، مدرج واحد ممتلئ عن آخره، سنة أولى السنة ممتلئ. أنا حسبت هذوك اللي كيحضروا 500 واحد كيحضر، ويمشي جلس 650 ولا حتى 700، المهم 500 واحد كيحضر حسبت بيديه حاضرين الحمد لله، مدرج عامر عن آخره. ف لو أخذته الدهشة شدك العدد، قال لي يا أستاذ والله العظيم أنا أقسم لك بالله العظيم، ودرى إمام وأخ زعما صادق فيما يقول إن شاء الله، قال أنا كنت أدرس في جامعة كذا وكان العدد مش كثير، كنت يحضره 30-40 ديال الناس، قال لي فلما جئت إلى هذه الكلية وجدت هذا الحضور ودرست في الماستر، أنا لم أدرسه لحد الآن حتى لا تقول أنا بغيت نتحراسي، أنا ما درستوش، درسوا بعض الأساتذة أخرين. فقال لما جئت إلى هذه الكلية ودرست ووجدت هذا الحضور الذي أبهرني في الحقيقة وأدهشني، وجدت فعلمت السبب أن الأساتذة غير الأساتذة، هكذا قال. هذا بلغت كلامه، وأنا لم أدرس حتى الآن، فلا أدخل في هذا، لا أدخل في كلامي هو، لازلت لم أدرسه. تقول لي ماذا جاء عندك؟ جاء عندي أنا مسؤول، أعطاني هذه الورقة فقط لأسألني كلفت بها فقط. فالمهم قال لي يختلف، هذا جاء به كلام الأخ الكريم، هو أن الإنسان إذا كان يفيد واستفيدون منه، فإذا جئنا إلى المظاهر هذا عنده الحياة، هذا ما عندهش الحياة، هذا كلمس كذا، هو مشكلة. وإذا جئنا كنا نستفيد نأخذ بفائدة وهي الغالب، فالإنسان يأخذ فائدته ويصرف. فإذا استطاع أن ينصح فيما بعد قد له قوة النصيحة فجزاه الله خيرا، هذا دوره طالب المؤدب الأمين على العلم. وإذا لم يستطع ما عنده قوة وعنده الجرأة ضعيف نفسه يرضي فقط ويلتزم بما عنده، لا له أجر على ما يلتزم به مع ربه عز وجل. هل يجوز له أن ينفع نعم في الدعوة أنا قصدت هذا وذاك. أختكم تقول السائل قصد ليس حكم الناس على الشخص، وإنما الشخص إذا رأى من نفسه لمس من نفسه أنه مقصر، فهل يا ترد الحال يدعو الناس كذا؟ نعم، إذا كان عنده علم وعنده خير يدعو الناس. تفضل. هذاك هذاك العقاب ديالو ماشي منعه من كذا، عقابه عقابه لك عند الله. احنا واحد سمحوا لي واحد بقى بعد دقيقه خرج، احنا غادي نقولوا خصوصا بعد خرج ان شاء الله باش نكون مغروب ونداكو كذا باش حتى الاخر يخرج في الظلام. احنا عندنا من هنا لاربع ان شاء الله نخرجوا اربع نقطه، فالخروج هذا الخروج هذا كيتعبوني انا. احنا يا جماعه بقى 7 دقائق ماشي كثير، 7 دقائق ماشي شي حاجه. تفضل. والله كما قال الأخ الكريم هنا في حقيقة غالب الغالب الذي لا يلتزم الأقل بما هو واجب عليه، النوافل كذا هو بخيار يختار بما أوجب الله عليه، كما ذكر الأخ مثال الصلاة مثلا في وقتها مع الجماعة الفوضى في وقتها مع الجماعة، هذا غالبا لو تتبعت أمره لوجدته غالبا وفقط يتمزح بالعلم في غالب أحيانه، يتمزح بالعلم يستطيع أن يتكلم، يستطيع أن يلقي محاضرتان ويلقي درسان وخطبتان وكذا وقد يفيد فيها، ولكن غالبا تجده في تأثيره قليل، تأثيره لا يكون واسعا. وغالب العلماء الذين ندرس عنهم غالبا تجدهم عاملون، الصحابة رضي الله عليهم عاملون. سبحان الله العظيم، ديكو هذا الأمر ليس بالنسبة لنا تأبير النخل، شي حاجة احنا ما عندنا علاقة بالنخل وكذا، ولكن تعطينا درس يا دعاة المستقبل. تعيد أنا سأناديكم الآن دعاة المستقبل إن شاء الله بإذن الله، تعطينا درس. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وكان في بلد ليس فيه زراعة وفلاحة وكذا ولا نخيل، هي مكة، إلا بعد الآن بدأوا يزرعون في بعض الأماكن، وذهب إلى المدينة مكان فلاحة ونخيل وتمر وما إلى ذلك، وما أرى من رأى المدينة فعلا يرى أنها بلد فلاحي، بلد فلاحي فعلا وبلد طمور، ومكة فعلا بلد جبال وكذا. فلما هذا الخاص لما رأوا يؤبرون النخل، فلما أرشدهم إلى عدم التبعير قال لو تبع أفضل، ففعلوا. هذا هو الشيء من كلامي، هم خبراء في الفلاحة خبراء، ومع ذلك يثقون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقون ويؤمنون به، فلو كان يعلمون أن النتيجة هما يعرفون ما أبروش أن عندهم التجربة ستأتي النتيجة ضعيفة، يعلمون ذلك مسبقا، ولكن للإيمان الذي يجري في عروقهم هم يقدمون طاعة رسول الله ولو كانت النتيجة لا ترضيهم. إذا كان ترضي الله عز وجل رسوله وهو يربيهم على فرض تعالى ذلك لكي يربيهم على الطاعة، ماشي مقصوده أن يأتي أن يفسد علي فلاحتهم وأن يشهد، لا، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، رغم أن الأمر هذا لا ينطق عن الهوى، رغم أن البعض يدخل باب الاجتهاد الدنيوي أنتم على أمور دنياكم، ولكن الله عز وجل يعلم الناس بطاعة رسول الله ولو كان هذا هو ابتلاء، هذا هو امتحان، هل تطيعه في كل ما أمر سواء كان يوافق هواك أو لا يوافق هواك، أم أنك تطيعه فيما يوافق الهوى وتخالفه. فهؤلاء امتحنوا امتحانا عظيما وليس بيسير، في لحظة هذه سنة مثلما كيتول على أسرع على سنة كل سنة تجي الفلاحة تجي الطمع. فبعد ذلك أطاعوا رسالة هذه الطاعة، أطاعة عمل مش قول. عمر ما قل يا رسول الله إني أحبك أكثر من نفسي التي بين جنبين في نفس الوقت، ما فرض عليه رسالة السلام وقال له الوقت ما أخرهاش فيه، قال له والله يا رسول الله أنا حلفتني أحبك أكثر من نفسي التي بين جنبين من مالي وكذا وكذا والنفسي التي بين جنبين. انظروا إلى تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، يعملون ما كان يتأخرون أبدا وما كان يتنانى لا لا عفوا فلا لا يتنيهم لا يتنيهم أي شيء عن متابعة الرسول، فكان ينجحون. إذا نظرنا إلى علمائنا كلهم كانوا يعملون كلهم عاملون، لا بدأوا من من من من التابعين إلى علمائنا الذين التزموا بسنة الرسول عاملون كلهم، تجدهم يعملون عندهم خشية وعندهم التقوى عندهم الورع، فأين نحن من ذلك؟ قليلا، نحن نريد قليلا من ذلك قليل، لأنه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا سيأتي زمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينك القابض على الجمر، ماشي كما تقول بعض الحديث صحيح القابض على دينه، ما تقول القابض على عصر دينه أو القابض على دينه كالقابض على الزمر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم أن يعلم ذلك، أن يكون على علم، أن يعمل إلى بغيث الله سبحانه وتعالى يبارك في دعوة وتكون قدوة وتكون عند في ميزان حسناتك من المقربين عند الله. فسعى لهذا الناس الذي نحن ندرسه في التوحيد في مفهوم شهادة أن محمد رسول الله، لا تتبع الهوى، لا تتبع الهوى. أنتم تنظرون وسأقف عند هذا، أنتم تنظرون إلى الشيعة، بالله عليكم وأنا قلت كم مرة وسأختم كلامي، كم مرة الشيعة أنا لما أذهب إلى البيت كنت تعبان شوية ثم أخذت يشوفنا قنوات الشيعة من أنوار عوجة خصوص هذه الظلمة مش أنوار الظلام، هذه الأنوار التي ليس بأنوار مسمى على غير اسمها غير مضمونها. اسمعوا يا أخي اسمعوا أتصورناها، هذه القناة فضحهم الله عز وجل بها فبين عواره، لأن هناك بعض الشباب يميلون إلى الشيعة إما لوصولهم إلى النووي أو دولة يحكمها الشيعة ولا يعرفوا الخبايا. الشيعة في بلدهم ليس هناك عدل، تجد أهل السنة وقع إن شئت أنهم لا يمكن أن يوظفوا عنده ريحة إلى السنة، بل يسرقونهم والسرقة عندهم كاليهود كما درسنا السنة الماضية، اليهودي من عبادة تقرب إلى الله تعالى أن يسرق الأمامي، هم مشاعلات تقتضي اليهودي، من سرق السني والسنة كذا عندهم جائز. فهل يضربون أنفسهم بالسيوف؟ احنا عندنا نجاوب هذا الحزن، هذا الحزن الآن موجود عند الشيعة، ياك نقول احنا الحزن مشروع الميت ناحية شرعية، ولكن ما هي ضوابط الحزن على الميت شرعا؟ ان لا تتعدى 3 أيام بالنسبة لغير الزوجة، والزوجة عندها 4 أشهر وعشر او تضع حملها اذا كانت حامل، ولا نلطم الخدود ولا نشق الجيوب ولا نقول ما لا يرضي الله عز وجل 3 أيام. فقط ما في الحسين رضي الله عنه قرون قرون أبو 300 وكذا سنة مش مات رضي الله عنه. وهل الحزن هذا الذي يفعلونه الحزن المشروع أم لا؟ ثم نحن هذا مات لأن الله تعالى أراد أن يكون شهيدا عنده ففضله بالشهادة على غيره. لماذا لا تكون على حمزة؟ لماذا لا تكون على حمزة وأنتم الذي قتلتموه؟ الذي هو الذي قتلوه؟ لماذا لا تكون على حمزة؟ ومن أعلم النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لا تكون عنه؟ لماذا؟ لماذا أنتم؟ هذا دليل. يا حسين يا حسين ينادوا يستغيثون الحسين يطلبون الحسين يرجون الحسين يبكون الحسين فوالكم الله فأي الحسين الحسين يا فاطمة يا فاطمة وضربون. ايش الكلام هذا؟ ما علاقة الدين هذا؟ ديننا ايها الاخوة يا دعاة المستقبل ديننا جبنا دخل طيب هذا ديننا لا يدعو الى الخرافات اولا لا يدعو الى الخرافات. نعطيكم مثال ديننا شرع شرع عيد الاضحى ما عيد الاضحى عندنا وان نذبح الذبيحه نسمي الله تعالى عليها وناكل منها ونطعم منها ونتصدق منها ولا نبيع منها شيئا. اما ان نضع عجلنا في الدم وناخذ بعض الاجزاء منها ونضع بعض الاعتقادات الفاسده فيها هذا كله ليس من ديننا. فلا اطول عليكم سبحان الله بحق رسول الله تعالى الصوت لا يقضي ذا ذكاء الموجود لا لا لا لا تحقنا أطفت أهلنا إلى ثانية ها؟ هل أرى قبل العادة؟ نفسي ليش؟